الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مال الزكاة، قد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله أصنافها ووقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصاريفها، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأنبياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه الله سبحانه وتعالى وينميه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه جعلها في 4 أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها الزروع والثمار، وثانيها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وثالثها الجوهران اللذان بهما قوام المال وهما الذهب والفضة، رابعهما أموال التجارة على اختلاف أنواعها. وقد أوجبها الله مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، لا يضر بأرباب الأموال ولا يضر بالمساكين. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما اكتشفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال، وهو ركاز، رواه البخاري ومسلم، ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به. ثانيا، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك في الثمار والزرع التي يباشر صاحبها حرث أرضها وبذرها، ويتولى الله سقيها من عنده بلا ثمن ولا مشقة على العبد، رواه البخاري. ثالثا، وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالمال والجهد والنواضح وغيرها، رواه البخاري. وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال يضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة، رواه أبو داود. وقد جعل الله لوجوب الزكاة في الأموال نصبا مقدرة لا تجحف بأرباب الأموال، وتقع مواقعها من المساكين، فجعل الورق 200 درهم، أخرجه البخاري، والورق هو الفضة، وللذهب 20 مثقالا، أخرجه أبو داود، وللحبوب والثمار 5 أوسق، رواه البخاري ومسلم، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة، وللبقر 30، وللإبل 5، رواه البخاري ومسلم. لكن لما كان نصاب الإبل لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة، فإذا تكررت 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها 1 منها، فكان هو الواجب، أخرجه البخاري. ثم إنه قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها، يزيد السن بالكثرة وينقص بالقلة. أما هديه صلى الله عليه وسلم في مصارف الزكاة، أحل الله سبحانه وتعالى أخذ الزكاة لواحد من 8 يجمعهم صنفان من الناس. الصنف الأول من يأخذ لحاجته فيجب بحسب شدة الحاجة وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. ثانيهما من يأخذ لمنفعته لأنه هو الذي ينفع، قال وهم العاملون على الزكاة والمؤلفة قلوبه والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود والنسائي. وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها، وكان من هذه تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال وما فضل عنهم احتملت، وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو. ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، البخاري ومسلم، ولم يأمره بحملها إليه. أما هديه صلى الله عليه وسلم في تحصيل الزكاة، فلم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخالصة يخرص على أرباب النخل تمر نخيلهم، وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرى، وليتصرف فيها أربابها بما شاء ويضمنوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعث الخالص الذي يخمن المال كم يكون إلى من ساقاه وزارعه من يهود خيبر فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة، ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل ولا الرقيق العبيد ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ. مباطخ هي مقاتل البطيخ، ولا المقافي سواء الفقوس والخيار ومشابه ذلك، ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له بقوله اللهم صل عليه، متفق عليه، وتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، رواه النسائي. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا حذر معاذا من ذلك كما في البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق عن أن يشتري صدقته، هذا عند البخاري ومسلم. وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة وهي مولاة له، وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية، متفق عليه. وكان يسم إبل الصدقة بيده، رواه البخاري. ووسم شاة في آذانها، رواه البخاري. ويسم معناها أن يعلم علامة على الأذن أو على الجسم بالنار. وهديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلم وعلى من يعوله من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعا من زبيب، أخرجه البخاري ومسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وروى أبو داود وغيره أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ لهما. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة طعمة لهم ليغتنوا عن السؤال، رواه أبو داود وغيره. أما هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، فكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستفقده، ولا يسأل أحدا شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان يتنوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري ومسلم. فقد اشترى من في سفر من جابر البعير، وعندما رجع إلى البيت رد عليه البعير ورد عليه الفلوس. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، متفق عليه. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة، خرجه البخاري ومسلم. وقد تأخر فرض الصوم إلى ما بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وجانبت الشرك والفحشاء وألفت أوامر الله، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 سنين، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما عند البخاري ومسلم، قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجعل الإطعام باقيا للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، أخرجه البخاري. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما كذلك، أخرجه أحمد وأهل السنن. فإذا خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما لمصلحة الولد، هكذا قال بعض أهل العلم، أقول وهذا لا دليل عليه فيما أعلم. وقال آخرون: عليهما القضاء دون الإطعام كالمريض. وقال آخرون: تقضيان وتطعم المرضع لا الحامل، لأن ضرر الصوم يعود على الحامل نفسها كالمريض بخلاف المرضع، والله أعلم. أقول هذا يقع كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت ولا حديث واحد فيما نعلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في حالة واحدة، لا الحامل ولا المرضع، والله أعلم. أما هديه صلى الله عليه وسلم في توقيت الصيام والفطر، فقد كان هديه من هديه ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، رؤية الهلال، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وكما هو عند أبي داود وغيره. وكان إذا دخل أو إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الإغماء، يعني اليوم الذي لا يظهر فيه الهلال، ولا أمر به، بل أمر بأن يكمل عدة شعبان 30 إذا غم، فهذا فعله وهذا أمره. ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به إتمام الشهر، كما قال في الحديث الذي رواه البخاري: فأكملوا عدة شعبان. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30، متفق عليه. وقال: لا تقدموا رمضان، وفي لفظ: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه، متفق عليه. وقال عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ورواه أهل السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت رؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمر الناس بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، رواه أبو داود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. وكان يعجل الفطر ويحض على تعجيله ويتسحر ويؤخره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 50 آية، متفق عليه. والأذان هنا والله أعلم معناه الإقامة. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات، إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، كما ثبت ذلك عند أحمد وغيره. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وثل في العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند الله في إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأعذار والنواقض، فقد سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، رواه مسلم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركض، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من آله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم، رواه البخاري ومسلم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، كما ثبت عند البخاري ومسلم. وشبه قبلة الصائم بالمضمرة بالماء، كما ثبت عند أبي داود وغيره. وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب، أخرجه أبو داود. والذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والجماع، ويفطر من تعمد القيء، أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه، كما هو ثابت عند أهل السنن. ولا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، فإنما أطعمه الله وسقاه، أخرجه البخاري ومسلم. وذكر الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم في الحرب، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، كما ثبت ذلك عند أهل السنن. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع والتعبد المطلق في رمضان والاعتكاف، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.